ورخص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، باب في الإيمان باللوح والقلم، يعني أنه يجب على المسلم أن يؤمن باللوح والقلم. المراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، كل شيء يجري في هذا الكون إلى قيام الساعة. والمراد بالقلم القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، الذي أمره الله أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال محمد هو المؤلف، محمد بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، يعني أهل السنة يؤمنون باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه المقادير، مقادير المخلوقات، ويؤمنون بالقلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. فاللوح هو الذي كتب الله به، كتب به كل شيء يجري في هذه المخلوقات، كتب الله به مقادير المخلوقات. واللوح والقلم هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء. ومعلوم أن هذا اللوح لوح عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وكذلك القلم. وهناك أقلام متعددة، منها هذا القلم العام الذي يكتب به كل شيء، وهناك القلم الذي يكتب به ما يجري على الإنسان، على كل إنسان في عمره، هذا قلم خاص، كل إنسان له قلم يكتب فيه رزق الإنسان وأجله وعمله، شقي أو سعيد، وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ. فلا بد من الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله كتب به كل شيء. والإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مرتب من مراتب القدر، لا يصح الإيمان إلا بها. مراتب الإيمان بالقدر أربع، من لم يؤمن بها من لم يؤمن بالقدر. مرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم الأشياء كلها في الأزل، علم ما كان في الماضي في الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتبت المقادير، كما قال الله تعالى في هذه الآيات التي ساقها المؤلف: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ في اللوح يعني مكتوب في اللوح، القرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح كتب الله فيه كل شيء ومن ذلك القرآن. ولكن القرآن أيضا تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل، فنزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. أول آية قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة، يوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب الأصل، يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة، ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب الأصل وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وعندنا كتاب حفيظ. فهاتان مرتبتان مراتب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، هو اللوح المحفوظ. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب، هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. إمام مبين هو اللوح المحفوظ. ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة أنكرهما القدرية الأولى الذين خرجوا في عصر الصحابة فكفرهم الصحابة لما قال يحيى بن يعمر وأحمد الطويل جاءوا إلى ابن عمر وقالوا إنه يا أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبوا العلم، ويزعمون أن الأمر ألف أي مستأنف وجديد تمسك به القدر. هذا في آخر عصر الصحابة. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم شاق الحديث عن أبي حديث جبرائيل المشهور في سؤالات جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، وذكر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية الأولى هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروه كفروا. ثم جاءت القدرية الثانية المتوسطة فأثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، ولكنهم لم يؤمنوا بعموم المرتبتين الأخرين وهما الإرادة، الإرادة والمشيئة، عموم المشيئة والإرادة لكل شيء في هذا الوجود. كل شيء في هذا الوجود لا يقع إلا إذا شاء الله وقوعه، وإذا أراد وقوعه لا يمكن يقع في مخلاه ما لا يريد. والمرتبة الثانية الخلق والإيجاد، والإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. فالقدرية الثانية أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، ولكنهم نفوا عموم المشيئة والإرادة وعموم الخلق والإيجاد، فأخرجوا أفعال العباد وقالوا إن كل شيء في هذا الوجود أراده الله إلا أفعال العباد، فإنهم أرادوها بأنفسهم وشاءوها بأنفسهم مستقلين. وكذلك الخلق قالوا إن أفعال العباد ما خلقها الله، بل العباد هم الذين خالقون لأفعالهم خيرا أو شرا. فهؤلاء لهم شبهة، وأنهم يظنون أنه إذا أثبت أن الله خلق كل شيء في هذا الوجود لازم من ذلك أن يكون خلق أفعال العباد وعذبهم عليه فيكون ظالما، فلهذا هم متأولون. نعم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث. نعم. الحديث متن صحيح والإسناد فيه ضعف، إسناده فيه ضعف لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي نتكلم فيه، وفي أيضا أيوب بن أبي زياد، أيوب بن أبي زياد أبو زيد الحمصي أيضا فيه جهالة. والحديث مثله صحيح وثابت، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والأجري في الشريعة، وله طريق أخرى عن وليد بن عبادة عن طريق عطاء بن أبي رباح، طريق عطاء أخرجها الترمذي في جامعه وأبو داود الطيارسي وابن أبي عاصم والأجري في الشريعة، طريق يزيد بن أبي حبيب أخرجها ابن أبي عاصم في السنة. فالحديث مثله صحيح وهو دليل على أن القلم لما خلقه الله عند أول خلقه قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولا يدل على أنه أول المخلوقات، إن أول ما خلق الله قال، لأن الأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه عند أول خلقه أمر بالكتابة. إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له اكتب، فله الأخذ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق، على قول أهل العلم، من العلماء قال إن العرش خلق أولا، ومنهم قال إن القلم خلق أولا. والصواب أن العرش خلق أولا، العرش هو أول المخلوقات. لهذا حكى على الحمداني الخلاف في هذا، كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الحمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكان الخلاف يعني في قول لأهل العلم، قيل العرش خلق أولا وقيل القلم كتب أولا، والصواب أن العرش أول، لأن حين كتابة القلم والعرش موجود له أركان. وأما قوله إن أول شيء خلق الله قلم ثم قال، لا يفسرها اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أنه أمر بالكتابة عند أول خلقه. لكن هنا جاء بكلمة ثم، وهي تفيد التراخي، فلعل هذه رواها بعض العلماء بالمعنى. الحديث المعروف أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمعنى أنه أمره بالكتابة عند أول خلقه، ولا يدل على أنه هو المخلوقات. والحديث فيه إثبات القلم وإثبات كتابة المقادير بالقلم. نعم، فلا بد من الإيمان بهذا. نعم. وحدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال رب ما أكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. نعم. وهذا حديث موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، المثل هو صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، فيه رجل مبهم بين الحكم وبين ابن عباس، وقال عن الحكم عمن حدثه، والسند إذا كان فيه مبهم أو مجهول يكون ضعيف. والحديث له طرق أخرى عن ابن عباس من طريق أبي الضحى، مسلم بن صبيح، من طريق عطاء بن السائب، وكذلك أبو ظبيان، مسلم بن جندب، من حاتم الكوفي، وله طريقان عن الحكم بن عتيبة الكوفي والأعمش، وله عنه طرق. ويحتمل أن الرجل المجهول هو حسين بن جندب أبو ظبيان، لأن الروى عن رجل مجهول عند المصنف هنا هو الحكم بن عتيبة في بعض الطرق. فالمقصود أن هذا البث الموقوف وقوع ابن عباس هو صحيح، وله حكم الرفع، وإن كان هذا السند فيه ضعف. وفيه أن هذا الحديث على أن القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة، فجرى في تلك الساعة بما هو كاتب، يعني كتب في لوح المحفوظ مقادير الأشياء كلها. ولهذا قال فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. قال له اكتب، لما خلقه الله قال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، وفي لفظ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالحديث على إثبات القلم وإثبات كتابته للمقادير وإثبات اللوح المحفوظ والإيمان بأن مقادير الأشياء كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. نعم. أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء كلامه النور وكتابه النور. نعم. وهذا موصول بالسند السابق أسد من قبلها حدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب. هنا ذكر ابن عباس ويستاقضه من الأصل وقد أثبتها المحقق من كتاب العظمة. وهذا الإسناد ضعيف جدا لإسناده عبد المنعم بن إدريس بن إسناد اليماني وتكلموا فيه وهو متروك الحديث ومتهم بالوضع. وكذلك في أيضا والده إدريس بن سنان اليماني وهو ابن بنت وهب وهب جده لأمه روى عن جده وهب المنبه ووهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل ويقرب أن هذا أثر إسرائيلي وأنه من أخبار بني إسرائيل. أما قول إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ قوله إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ هذا فيه نكارة والنصوص دلت على أن أول شيء خلق الله هو العرش. وكذلك قوله مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من دور أبيض صفحته وياقوتة حمراء كلامه النور فالأقرب أن هذا من أثار بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل من كلام وهب بن منبه وإن أخذه ابن عباس فابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. والأولى بالمؤلف كان الأولى بالمؤلف أن لا يذكر الأخبار بني إسرائيل ويكتفي بالحديث والآثار الصحيحة. الحديث الصحيح في أغنية الحديث السابق الذي قبله كافي عن هذا فلا داعي إلى ذكر هذه الآثار الإسرائيلية. نعم. أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق فقال للقلم اكتب فقال القلم وما أكتب يا رب قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجر القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. نعم. وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل هذا أثر إسرائيلي من كلام وهب المنبه وسادوا في علل فيه العلل السابقة سنده ضعيف فيه عبد المنعم بن إدريس اليماني وكذلك والده وتكلموا فيهما ثم هو من كلام وهب المنبه وهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل ومن أخبار بني إسرائيل. أما خلق القلم فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة كذلك من النكر قل أكتب علمي في خلقي معروف في الأحاديث الصحيحة أكتب مقادير كل شيء. وهل يعلم القلم ما في علم الله ثم قل فجر في تلك الساعة بما هو كائن في علمه في علم الله هذه من النكر والمقصود أن هذا من أثر بني إسرائيل ولا حاجة إليه النصوص الصحيحة كافية وفيها غني عن هذا عن هذا وأمثاله. قولوا قبل أن أخبر السنة والأرض نعم هذا ثابت في الحديث أن الكتابة قبل أخبر السنة والأرض 50,000 سنة. نعم. وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله 4 أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا فلا يهبط جبريل من سماء أمرت أو أمرت بكذا أمرت بكذا. فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق، حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. نعم، وهذا أيضا أثر إسرائيلي من كلام كعب الأحبار. كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل. ثم الحديث السند أيضا ضعيف في سند والد نبي زمنين، وكذلك في علي بن حسن المري، وفيه نكارة من قوله يصفق جبهة إسرافيل. كلها كان الأولى بالمؤلف رحمه الله نزه كتاب عن أخبار بني إسرائيل، ولا حاجة إلى أخبار بني إسرائيل، النصوص الصحيحة كافية، والآيات القرآنية والنصوص والأحاديث الصحيحة الثابتة فيها غنية عن هذه الآثار الإسرائيلية. نعم. باب في الإيمان بأن الجنة والنار. نعم، أيضا فيها أيضا يحيى بن سلام وفيه أبو الضيف يتكلموا فيهما، وهذا الأثر على أخذ أبو الشيخ بالعظمة. كان المعلف رحمه الله قلد غيره، لأن بعض العلماء ذكروا مثل هذه، ذكر أبو الشيخ العظمة وغيرهم، وعذرهم في هذا أنهم يذكرون ما ورد في الباب، ما ورد في الباب يذكرونه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون من أثر بني إسرائيل، ويذكرون بالسند، ومن أسند فقد برئ من العهد، هذا عهدهم. ولكن الأولى الأولى في مثل هذا ألا ينقل الإنسان أخبار بني إسرائيل، لا حاجة إليها. الأخبار الصحيحة والآيات القرآنية كفاية. نعم. باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم، هذا الباب الحادي عشر، الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد هو المؤلف، هو عبد الله بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، يعني الآن مخلوقتا. ثم استدل المؤلف وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن آدم سكن الجنة، دل على أنها جنة مخلوقة. وقال: قيل ادخل الجنة، صاحب ياسين قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون، إذا الجنة موجودة. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هي موجودة النار. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ويدل على ذلك النصوص كذا، منها قوله تعالى في عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن الكافر عن النار: أعدت الكافرين. إذا هي معدة موجودة، مخلوقة موجودة. والنصوص على إثبات أن الجنة والنار مخلوقة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء دخل الجنة، ومنها أنه يفتح باب، من الأدلة أنه يفتح باب، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ومنها أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، والأدلة في هذا كثيرة. ومنها أنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار، وهو يصلي بالناس الكسوف. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومة الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. قالت المعتزلة إنه الآن معدومة، ووجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. قالوا: لو كانت الآن موجودة لصار فيهم عبث، كيف توجدان الآن وتكونان معطلتان مدة طويلة؟ فلذلك قالوا إنهم الآن معدومتان، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة، يخلقهم الله يوم القيامة، أما الآن فهما معدومتان. قالوا: لأن خلقهما ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. وأهل السنة حينما يقول المؤلف الإيمان بالجنة ونقد خلقت قصهم بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون لم تخلق الآن. والمعتزلة يعتمدون على عقولهم ويردون النصوص، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون أن الجنة لو كانت مخلوقة الآن لصارت عبث، كيف يجلسان مدة طويلة ما فيهما أحد ولا ولا ولا فيهما جزاء، أحد ينعم بالجنة ولا أحد يعذب بالنار. وهذا من جهلهم وضلالهم. قد سمعتم النصوص الأدلة، قال إن الله تعالى قال على الجنة أعدت للمتقين، يعني شيء معد يعني ثابت، وعلى النار أعدت للكافرين. وقولهم إنهما معطلتان، ليست معطلتين. المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة، والكافر يفتح له بابه إلى النار. وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار. ما قال إنهما معطلتان، ليست معطلتين. ثم أيضا الترغيب والترهيب مع وجودهما يختلف عما قيل. يقين انهم الان موجودتان، وانهم معدتان، وان المؤمن معدد له جنه، والنار معدد للكافر. غير ما اذا قيل اذا صار يوم القيامه تخلق الجنه وتكون للمؤمن، واذا كان يوم القيامه تخلق النار وتكون للكافرين. ما يكون هناك شيء من الزجر والرجع والشوق للجنه مثل ما اذا كانت مخلوقه الان. فالمقصود أن المعتزلة يعتمد على عقولهم ولا ينظر للنصوص، فلهذا قالوا هذه المقالة، وقالوا إن الجنة والنار لم تخلق الآن وإنما تخلق يوم القيامة. وظنوا قالوا إن لو خلقت الآن لتعطلت مدة طويلة، وهذا عبث، والعبث محال على الله. وهذا من جهلهم وضلالهم. وكما سمعتم أنهم ثم الجنة فيها الحور العين وفيها الولدان، ليست معطلة. نعم. وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث ابن عمر حديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرج الحديث مالك في الموطأ بهذا الإسناد. والحديث فيه الرد على المعتزلة في قولهم إن الجنة والنار لا تخلق إلا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك حتى بعثك الله عليه يوم القيامة. فالمؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة هو في قبره، والكافر يعرض عليه مقعده من النار. وهذا فيه دليل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، في الرد على المعتزلة يقوله منهم: ولا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم. مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أحمد في المسند من طريق الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب، وأخرجه النسائي في السنن والأجري في الشريعة، وابن ماجه في السنن من طريق السويد بن سعيد. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة، رواه الإمام الشافعي، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك عن ابن شهاب، مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق. الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن مالك، والإمام مالك رواه عن ابن شهاب، وابن شهاب رواه عن عبد الرحمن بن كعب، وعبد الرحمن بن كعب رواه عن أبيه. فهو مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق: أحمد عن الشافعي عن مالك. وفيه فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير، وفيه الطائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا أيضا في دليل على الجنة موجودة في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. والحديث فيه أن نسمة المؤمن تكون على تأخذ شكل طير وتتنعم في الجنة ولها صلة بالجسد، هذا في البرزخ، من حين يموت المؤمن تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم، تأخذ شكل طير تتنعم وتعلق في سجن الجنة ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية ولها صلة بالجسد، تتنعم مفردة وتتنعم بواسطة الجسد، وكذلك تتعذب مفردة وبواسطة الجسد، ولكن الجسد يبلى والروح باقية تأخذ شكل طائر تتنعم. وأما الشهيد إذا قتل فإن روحه تنقل إلى الجنة وتتنعم بواسطة طير الخضر، حواصل طير الخضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسدهم البعض. فأرواح الشهداء تتنعم في الجنة أكمل من تنعم سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم لله فقتلت ومزقت في ذات الله، عوض الله أرواحهم طيرا خضرا تتنعم بواسطتها، فهي تتنعم في الجنة بواسطة حواصل طير خضر، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هكذا ثبت في الحديث الصحيح. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها، فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم أرواح شائع أكمل من تنعم أرواح سائر المؤمنين. فأرواح الشهداء تتنعم بواسطة الخضر، وأرواح المؤمنين تتنعم وحدها على شكل طائر، وأرواح الشهداء أكمل تنعم حيث أنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أبدانا تتنعم بواسطتها. وهذا في الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. نعم. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم تكعكعت فقال رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وأيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفيه أنه لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير والناس معه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، صورت له الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف والمسجد ممتلئ بالناس، وهو في أثناء الصلاة رأوه يتناول شيئا، تقدم وتقدم في الصفوف، ثم تأخر وتأخر صوت كعكة، فلما سلم النبي قال رسول الله رأيناك تناولت شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال عرضت علي الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذتم ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، الجنة ما في الجنة يبقى، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، في اللفظ الآن فتكعكعت تأخر عن النار، قال ورأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء. جاء في الحديث الآخر بسبب أنهن يكفرن اللعن ويكفرن العشير وهو الزوج، تكفر اللعن ويكفرن، فالنساء أكثر أهل النار، وكذلك أكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أكثر أهل النار النساء لأنهن يعملن الأسباب التي يدخل بها النار، وهي كفران العشير والإحسان، تكفر إحسان الرجل لو أحسن إليها قالت ما رأي صلى من قط، وتكفر اللعن. وأما أهل الجنة فلأن كل واحدة في الجنة له زوجتان، وليس في الجنة أعزل، كل واحد من الجنة له زوجتان كما في الحديث الصحيح. هذا عام زيادة على زوجاته في الدنيا، ولهم وبعضهم له زوجات كثيرة، لكن هذا عام كل واحد له زوجتان، لكل مؤمن في الجنة زوجتان، هذا عام على العموم. ثم بعد ذلك بعضهم له زوجات متعددة مع الزوجات في النساء، فلهذا صار أكثر الجنة النساء، لأن من الحور العين ومن النساء، ولكل واحد زوجتان، وبعضهم له زوجات متعددة على حسب الأعمال، لكن كل واحد له زوجتان، وما في الجنة عجل، فبهذا يكون النساء أكثر الجنة، أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم. وهذا فيه الحديث في إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وفي الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبع عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الأثر رواه قتادة بلاغا، القتادة وقتادة التابعي، فيكون مقطوع. ثم أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، لم يذكر من الذي رواه عنه، فهو منقطع، مقطوع ومقطع، مقطوع لأنهم رواه قتادة، وقتادة تابعي. ثم قتادة أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، فهو ضعيف. ولكن قصة الرجل وهو صاحب ياسين قصها الله عليه في القرآن الكريم وهو واضحة، وجاء قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا رجل ناصح لقومه، دعاهم، دعاهم إلى الهدى، دعاهم إلى اتباع، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، يدعونكم إلى الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما يطلبون أجر على اتباعهم وهم مهتدون. ثم بين فضل عبادة الله، قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني بالرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فالآلهة ما تنفع ولا تضر. ثم أعلن إيمانه وتوحيده، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، لكنهم قتلوه، قتله قومه، فلما قتلوه أخبر الله أنه دخل الجنة، قيل له ادخل الجنة، فقال: يا ليت قومي يعلمون، ناصح لقومه في الحياة وبعد الموت، قال: يا ليت قومي يعلمون إني دخلت الجنة وإني على حق وإني على حدة، حتى يعملوا بالحق، حتى يتركوا الباطل، حتى يؤمنوا ويوحدوا الله. قال: يا ليت قومي يعلمون، ليتهم يدرون ما حالي، حتى يعلموا إني على حق. فبلغ الله عنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والشاهد أنه قيل ادخل الجنة في إثبات أن الجنة موجودة، والرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة، فقول المعتزلة قول باطل، النصوص كلها ترد قولها. فالآيات قصة ياسين كافية، الآيات القرآنية، أما هذا الأثر فهو ضعيف لأنه عن قتادة، وقتادة سابعي رواه بلاغا أيضا، لكن الآية كافية واضحة في إثبات دعوة هذا الرجل الصالح أنه دعاهم وأنهم قتلوه وأنه دخل الجنة. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن بن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، وهذا الأثر موقوف على ابن عباس في قصة الشهداء في أحد، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه والد مؤلف من أبي زمنين فيه كلام، وفي علي المري متكلم، وفيه واحد، وفيه يحيى بن سلام، وفيه أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن لم تعرف ترجمته. هذا السند ضعيف، ثم هو موقوف على ابن عباس، وفيه أن أرواح الشهداء جعلت في حواصل الطير الخضر، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة، والآية كافية لقوله: ولا تحسبن، نزلت فيهم الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالشهداء أحياء عند الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالآية كافية في هذا، والآية واضحة، والأحاديث الصحيحة دلت على أن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي قال: إن الله جعل أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأوي إلى قلادين معلقة بالعرش. أما هنا قوله يجاوب بعضها بعضا بالصوت، هذا جاء في هذا الأثر، وهذا ضعيف. المقصود أن هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس، لكن ما دل عليه من أن أرواح الشهداء جعلت في حواصل الطير الخضر، هذا جاءت في الحديث الصحيح ثابت. ثم الآية الكريمة واضحة في هذا، لأن الشهداء أحياء عند الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. فالآية صريحة، لا دليل على أن روح الشهداء تنعم في الجنة، وأن الجنة موجودة الآن، وأن إنكار المعتزلة لوجود الجنة من جهلهم وضلالهم. نعم. يحيى قال: وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنادوا ما قالوا: ربنا لا تقوم الساعة، لما يرون من عذاب الله. نعم، وهذا الأثر هو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف في سنده علل متعددة، وهو موصول بالرسالة السابق. قل: يحيى حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، في العلة السابقة، فيه والد المؤلف متكلم فيه، وفي علي المري، وفي يحيى بن سلام، وفيه أيضا من العلة أبو هارون العبدي واسمه عمر بن جويل، تابعي ضعيف، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره، حيث قال في حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيه ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، وصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. فهذا الأثر ضعيف أبو عباس عن ابن سعيد الخدري في هذه العلل السابقة، لا يصح بها الحديث. وأما كون آل فرعون يعذبون صباحا ومساء، هذا واضح في الآية الكريمة، قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هذا هو البرزخ، فهم يعرضون على النار صباحا ومساء، نعوذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال الله بدل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن العرض السابق قبل قيام الساعة هو في البرزخ، يعني الآن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، أرواحهم يعني، نعوذ بالله، قبل قيام الساعة. هذا واضح من الآية الكريمة. أما هذا الأثر فهو ضعيف ولا يصح، لكن الآية الكريمة واضحة في عرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا، وفي إثبات أن النار موجودة في الرد على المعتزلة القائلين بأنها لا تخلق، أنها لا تخلق أنهما لم تخلق الآن وإنما يخلقان يوم القيامة. فالمؤمنون فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، الجنة معدة للمتقين المؤمنين والنار معدة للكافرين. قد ذكر الإمام الحسن بن أحمد العطار الهمداني بإسناد ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جمع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، ثم ذكر جملة من معتقداته ثم قال: والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا بالرحم. وبوب الإمام الأجري في الشريعة كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن كذب بهذا. قصد من هذا العلماء والأئمة قصد من هذا الرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الجنة والنار الآن وقالوا إنها لا تخلق إلا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: ولا يذوقون فيها الموت. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وسيئتها هنا الشرك. كذلك قال ابن عباس: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيه أبدا. وقال: وما هم منها بمخرجين. قال محمد: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة. نعم. هذا الباب 12 من أبواب الكتاب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان دائمتان، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان، يأتي عليهما يوم وتفنيان، ما في جنة ولا في نار. وهذا من جهل، وهذا من كفر الجهم. الجهم الصفان هو الذي قال إن الجنة والنار تفنيان، والذين بدعوه وضللوه وصاحوا به وكفروه يقول إن الجنة والنار تفنيان وتنتهي. وقال أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري: إنها تفنى حركات أهل الجنة والنار ويكون كالحجارة، يأتي يوم وتفنى الحركات وكلنا يبقى على ما كان، إذا جاء الفناء فناء، يجمدون كل يجمد على ما كان عليه هل الجنة وهل النار، وهذا من جهلهم وضلالهم. وينسب إلى بعض أهل السنة أن النار وحدها إذا مضى عليها دهور كثيرة فإنها تفنى، ولهم بعض الآثار التي استدلوا بها، ونسب بعض هذا إلى ابن القيم رحمه الله، وبعضه نسب إلى شيخ الإسلام. والصواب أن شيخ الإسلام لا يرى هذا، والأدلة في هذا وكلام الشيخ الإسلام صريحة في أن النار لا تفنى. وأما ابن القيم رحمه الله فجاء ما يدل على أنه يرى أن النار تفنى، ونقل في هذا آثار في كتاب الروح، وغيره أيضا من كتبه، وجاء عنه ما يدل على أنها لا تفنى. ولعل له قولان في هذا، لعل له قولان، قول يرى أنها تفنى وقول أنها لا تفنى. لأنه وقال رحمه الله في ذكر أدلة القائلين بالفناء، وذكر آثار وبعضها كثير منها لا صح. في كتاب الروح في شفاء العليل وفي غيره. والأقرب أن المقيم أنه له قولان في المسألة، لكن أيهما القول الذي قاله أخيرا هو مذهب. وأما شيخ الإسلام فإنه لا يرى، فإن أقوال صريحة في أن الجنة والنار دائمتان. أما القول بأن الجنة والنار تثنيان هذا ما قال به أحد من أهل الحق، وإنما قال به الجهم الصفان، والجهم كفره أهل العلم وضللوه بالدعوه يقولون الجنة والنار تثنيان. وكذلك قول ابن هذيل العلاف تفنى الحركة، هذا من أبطل الباطل. والصواب أن الجنة والنار دائمتان أبدا، لا تثنيان ولا تبيدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ولهذا بوب المؤلف عبد الله بن أبي زمنين بوب في كتابه على أصول السنة، قال باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تثنيان، قص من هذا الرد على الجهمية الذين يقولون أنها تثنيان. قال محمد يعني هو المؤلف، وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تثنيان ولا يموت أهلها، نعم هذا هو الصواب. ثم استدل بالأدلة وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. وقال وإن الآخرة هي دار القرار، هذه أنها قارة ثابتة مستمرة. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والجنة عند الله فهي باقية. وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، إذن حياة دائمة، الجنة في حياة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم. وقال رد على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال سبحانه رد عليهم بلى من كسب سيئات وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه السيئة مراد بها سيئة الشرك، وأحطت به خطيئة من كسب سيئة، بدليل أنه حكم عليه بالخلود في النار، هذا يدل على سيئة الشرك. السيئة تكون سيئة الشرك وتكون سيئة معصية، فالمعصية التي دون الشرك صاحبها تحت المشيئة ولا يخلد صاحبها، أما سيئة الشرك فيخلد صاحبها، والله حكم على صاحب هذه السيئة بالخلود. فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والذي تحط بخطيئته هي خطيئة الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال المؤلف والسيئة هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس. وقال عن أهل الإيمان وقوله أهلنا، قال هنا فأولئك أصحابنا لهم فيها خالدون، دليل على أنها لا تفنى وأن أهلها مخلدون حيث أخبر الله بالخلود. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، الشاهد قول خالدين فيها أبدا، والخلود يدل على أنها لا تفنى. وقال عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، يعني دائما. ثم قال على أهل النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا لأنها باقية مستمرة، لو كانت تفنى لقضي عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يكفر عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ماكثين فيها أبدا أبدا أبدا. ومن الأدلة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى لابثين فيها أحقاب، كلما تحق والحق هو المدة الطويلة، المدة الطويلة المدد الطويلة التي لا تتنهى، كل من انتهى حق يعقب حق إلى ما لا نهاية. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال هنا وما هم منها بمخرجين، دل على أن الجنة والنار بقيتان، لو كانتا تفنيان لخرجوا منها. قال محمد هو المؤلف لو ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدر الإسلام، تكفي أخبر الله في آية أخبر أنها مخلدة دل على أنها باقية. يقول ولكن ردد ذلك ليكون لحجة البالغة، لكن أخبر في آيات متعددة في نصوص أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون لتقوم الحجة على العباد. نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم. قالوا نعم ربنا هذا الموت، فيأمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيها تجدون، لا موت فيها أبدا. نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في السنن والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والصحابة ابن حبان، والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والحديث صحيح، وفيه إثبات الجنة والنار، وفيه إثبات أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون، وأن الموت يذبح، يتابع على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يقول يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فدل على أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، فيه الرد على الجهم الذي يقول إنه إن الجنة والنار تفنيان، فأهل النار مخلدون وأهل الجنة مخلدون، يذبح الموت فلو تبي على صورة كبش، والله تعالى كل شيء قدير، الله تعالى يجعل الموت وإن كان عرضا يجعله الله عينا، يقلب الله الأعراض أعيان، وهو على كل شيء لا يوجد شيء. الموت الموت هل هو الآن ذات عرض؟ ولكن الله يجعله ذات يوم القيامة، يعني عينا ذاتا على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. جاء في الحديث الآخر فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار عذاب إلى عذابهم. نسأل الله السلامة والعافية من النار، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذا دليل على هذا الحديث، دليل على أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، فيه الرد على الجهل قبحه الله القائل بأن الجنة والنار تفنيان. نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو فيه. نعم الحديث هذا إسناده ضعيف فيه والد المؤلف وفي علي أبو الحسن علي بن حسن المري في يحيى بن سلام كلهم تكلموا فيه في إسناد عثمان بن أبي عمير ضعيف ولكن الحديث متن صحيح أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر هو الحديث دليل على خلود أهل الجنة وخلود أهل النار وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وفيه الرد على الجهمية الذي يقول بفنائهما. نعم يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما تشعث أصلها تتشعث فلتحد التعين ولا تشعث يعني لا يحصل لها تشعث حتى ولا تشعث أشعارهم نعم لا تغير أبشارهم ولا تشعث أبشارهم نعم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والشهد قول طبت فادخلوها خالدين وأن الجنة مخلد أهلها لا تفنى لكن هذا الحديث ساد ضعيف تقدم بيان ما فيه من العلل لأنه موصول بالإسناد السابق والد المؤلف وعلي الحسن وأبي داود كلاهما تكلموا فيهما وفيه أيضا نعيم بن يحيى السعيدي وفيه أيضا عن أنس زكريا بن أبي زائدة وفيه أيضا سمعه من أبي إسحاق كذلك فيه كلام وفيه إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس اختلط فالحديث ضعيف وقد أخرجه أبو بن أبي حاتم في التفسير لكن معناه صحيح المعنى صحيح وأن أن الجنة مخلدون فيها دلت على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. نعم يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال فهم في زيادة من العذاب أبدا. نعم هذا الحديث إسناد ضعيف أيضا فيه العلة السابقة ومرسول من الإسناد السابق فيه والد المؤلف وفيه علي بن حسن المري ويحيى بن سلام وتكلموا فيه ثم أيضا هذا من رواه قتادة رواه مؤننا عن عبد الله قال أن عبد الله قال ما نزل على أهل النار أشد من قولي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال فهم في زيادة من العذاب أبدا. وهذا الأثر وإن كان ضعيف إلا أن الآية كافية الآية وحدها كافية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا دليل على أن أهل النار في عذاب دائم وأن النار لا تفنى ولو كانت تفنى فتخف عليهم العذاب بعد مدة فلن نزيدكم إلا عذابا مثل قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا دل على أن أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد. وهذا في الرد على الجهمية القائل بأن النار تفنى صلى الله عليه وسلم. نعم يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ويقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. أطبقت عليهم. فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. نعم. وهذا الأثر عن سفيان ضعيف أيضا, فيه العلل السابقة في والد المؤلف وفي أبو الحسن المري وعلى يحيى بن سلام, ثم أيضا رواه السفيان قال بلاغا بلغ أنه إذا خرج من النار لم يبقى إلى أهل الخلود, فإن ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, فيقول الله اخسروا فيها ولا تكلمون. فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار. هذا وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن الآية كافية, نفس الآية أن أهل النار يقول ربنا أخرجنا منها فيقول الله اخسروا فيها ولا تكلمون, هذا على مكفهم وأنهم مستمرون ولا يخرجون منها أبد الآباد, فهو دين على أن النار باقية لا تفنى, في الرد على الجميع قائلا بأنها تفنى. نعم. فالنصوص الآية القرآنية كافية في هذا, أما هذا الأثر فهو ضعيف. نعم. قال يحيى وبلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار, ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى, ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى, فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم, لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر موصول بالإسناد السابق وفيه العلل السابقة, والد المؤلف وعلي بن حسن المردي ويحيى بن سلام كلهم ضعفاء, ثم أيضا هذا رواه يحيى قال بلغ عن ابن مسعود وهو منقطع هو أثر ضعيف, ولكن خلود أهل النار دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن هذا الأثر هل يصح ولا يصح. هذا الأثر لا عبرة به لكن العبرة بالنصوص, ومنها هذه الآية التي جاءت في هذا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صلى الله عليه وسلم. هذه على مكتهم واستمرارهم, فالنار باقية أبد الآباد وكذلك الجنة باقية أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية من عذابه, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رحمته وأن يشملنا برحمته ويسكننا جنته وكرامته, إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل يفيد معنى الأبدية عدم الانقطاع بحال؟ ليش؟ هل يفيد معنى الأبدية؟ نعم. عدم الانقطاع بحال, إن كان كذلك فكيف نجيب على قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن قتل نفسه بأنه خالدا فيها أبدا؟ الأبدية تختلف, قد تفيد التأبيد المطلق وقد لا تفيد, لكن الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وبقاء النار دلة كثيرة, ليس فيها الخلود والأبدية فقط, بل منها الخلود ومنها الأبدية, ومنها قول الله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا تدل على التأبيد المطلق, ومنها قول تعالى ماكثين فيها أبدا, ومنها قل فلن نزيدكم ذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالنصوص في هذا كثيرة, لا ما يكتأ تأخذ نص فقط, ضم هذا النص إلى النصوص الأخرى. وأما الخلود فهو خلودان في النصوص اللي جاءت على أن بعض أهل النار مخلد, فالخلود خلودان, خلود العصاة هذا خلود مؤمل له أمد ونهاية, وهذا خلود القاتل من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, هذا خلود مؤمد له أمد وله نهاية, والثاني خلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفرة. فالخلود في النار خلودان, خلود مؤمد له أمد ونهاية وهو خلود بعض العصاة كالقاتل, وخلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفرة. وهذا النص الذي ذكره المؤلف هذا واحد من النصوص, لكن النصوص التي دلت على خلود أهل النار وخلود أهل الجنة كثيرة, هذا واحد منها يضم إليه النصوص الأخرى التي تدل على أن التعبيد لا نهاية له. وأما العاصي حتى ولو جاء التأبيد فهو مؤبد له نهاية, مثل ما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة, من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن قتل نفسه بفم ويتحسى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذا التعبيد تعبيد له نهاية لأنه لا عصاة، يقتل نفسه ضعيف الإيمان ليس كافرا إلا إذا استحل، استحل قتل نفسه يكون كافر بهذا الاستحلال، وإلا فهو يكون عاصي. والتعبيد هو لا تعبيد له نهاية لأن خلود العصاة، وأما خلود الكفرة فهو معبد لا نهاية له. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل نثبت العين لله عز وجل؟ وإذا أثبتناها فهل نقول إن الله يرى بعينه؟ سبق معنا في حديث الدجال أن الله له عينان. حديث الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور هو الذي له عين واحدة، والأعور الذي له عينان، وغير الأعور الذي له عينان سليمتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه أعور يعني له عين واحدة، وأخبر عن الله بأنه ليس بأعور يعني له عينان سليمتان. فأخذ العلماء من هذا إثبات العين لله، وأن الله تعالى له عينان سليمتان. وقال تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال إن لله يدين عظيمتين؟ نعم يقال إن لله يدين كل الله تعالى عظيم. العظمة وصفه سبحانه وتعالى، الله عظيم وصفاته عظيمة وأسماؤه عظيمة. فالله تعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى قد يقول بلده وسطان ينفق كذا يشاء. نعم أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم حضركم الله أن أول شيء خلقه الله هو العرش، فكيف يوجه حديث عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم؟ سبق أن قلنا الأولية مقيدة بالكتابة. قال إن أول شيء خلقه الله القلم، قال له اكتب. في اللفظ الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أمره بالكتابة عند أول خلقه، فهي ليست أولية مطلقة بل هي أولية مقيدة بالأمر بالكتابة. والمعنى أن الله أمر القلم بالكتابة عند أول خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن القلم هو الأول، لكن الصواب من القولين أن العرش خلق قبل القلم، وقيل القلم خلق أولا، قولان مشهورا عند أهل العلم. كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي الحمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان الأركان. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل الجنة التي أخرج منها آدم هي الموجودة الآن؟ في خلاف بين أهل العلم، قيل أن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي تدخل المؤمنون، وقيل أن الجنة التي دخلها آدم خاصة، جنة خاصة، قال بعضهم أنها بستان بساتين، الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. يقول: قال المؤلف: وخلقت له الدواة وهي النون، فما المقصود بالدواة والنون؟ ذكرها المؤلف الدواة، هنا هذا ضعيف، هذا ضعيف. ذكر المؤلف قال خلق له الدوات والنون يكتب به، ذكر المؤلف مرنا الآن تكلم عليه شو الحديث الآن ذكر في أي صفحة. نعم رقم الحديث وقفت الحديث. ها الباب الأول. ها نعم ها ها الدوات وهي النون فسرها. قال الدوات هي النون، وخلقت له الدوات وهي النون، فالنون فالدوات هي النون، فسرها في الحديث. لكن الحديث كما سبق قلنا انه ضعيف، وهو موقوف على ابن عباس: خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، النون هي الدوات فسرها. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي حينما قرأت إن أول صلاة حينما قرأت أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج هي صلاة الظهر، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ليلته، فلماذا لم تكن صلاة الفجر؟ إيش من الذي قال هذا؟ من الذي قال أن أول صلاة صلىها الظهر؟ قرأت. ها؟ على كل حال قرأت هذا، لكن قرأ النصوص الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى بالصلاة. قل أول ما صلاة صلىها الظهر. على كل حال الحديث يضم بعضها إلى بعض، والنصوص عليه الصلاة والسلام ما خلى بترك الصلاة. فيحتمل أن الذي قرأتها غير صحيح، ويحتمل أنه صحيح، ويحتمل أن المراد أنه ذكر صلاة الظهر ولم ذكر صلاة الفجر، لأن صلاة الظهر هي التي رآها الناس. المقصود هذا يحتاج إلى جمع الأدلة في هذا حتى ينظر، تجمع الأدلة في هذا وينظر، وما في إشكال. الحمد لله الرسول ما خلى بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ، يعني كثر استفسار الإخوة حول صيغة الأذان، يعني بعضهم يقول لابد يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر بالجمع لا بالتفريق. الأذان كما جاء بصفات متعددة، له صفات، له أنواع، والإقامة لها أنواع، والاستفتاح له أنواع، استفتاحات له أنواع. فالأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان بلال، هو الأذان الذي يؤذن فيه المؤذنون الآن، وهو 15 جملة. الله أكبر 4 جمل في أوله، أشهد أن لا إله إلا الله جملتان مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله هذه مرة. وجاء أذان أبي محذورة فيه زيادة 19 جملة، فيه شهادتان 4، أشهد أن لا إله إلا الله 4، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يرفع بها صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ترجيع. الأذان بمحذور فيه ترجيع، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في نفسه، ثم يرفع صوته فيرجع فيقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأما كونه يجمع الأذان أو يفصلها فالأفضل فصلها، الأفضل كل تكبيرا مفصلة، الله أكبر يفصلها، الله أكبر يفصلها، وإن جمع فقال الله أكبر الله أكبر لا حرج، لكن الأفضل فصلها. ثم إنه ينبغي أيضا أن يلاحظ أن بعض المؤذنين يلحن أذان تلحين الغنى، وهذا مكروه، وإذا اكتشف بعض المؤذنين يلحن كل ما جاء صوت جاء صوته. نحن نبهنا بعض المؤذنين إذا جاء حي على الصلاة، حي على الصلاة، كل ما جاء صوت يأتي بالصوت، هذا غلط، هذا تلحين الغنى. قال عمر بن عبد العزيز كما ثبت في صحيح البخاري المؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. نبهنا كثير المؤذنين، يظن بعضهم يقلد أذان المسجد الحرام، وهذا أقل أحوال الإكراه، مكروه، هذا مكروه. فينبغي الإنسان يكون يؤذن أذانا سمحا، حي على الصلاة بس، أو يطيل حي على الصلاة، أما كل ما جاء صوت كل ما جاء صوت يأتي بصوت، هذا مكروه. وكذلك أيضا مما يلاحظ بعض المؤذنين إنه يفاوت بين التكبيرة، تجد التكبيرة الأولى يقصرها والثانية طويلة، الله أكبر الله أكبر، الأولى مقصورة والثانية طويلة، ينبغي أن تكون تكبيرتين متناسبتان وهكذا. أما بس تكون يجمع بين التكبيرتين ويفصلها، الأفضل الفصل، كل واحدة كل تكبيرة مستقلة. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا غنم معزة، ثبت في صحيح مسلم، هو يقول الله أكبر، قال الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. والشاهد أنه يقول الله أكبر الله أكبر، دل على أنه يفصل التكبير. المقصود أن الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل فصل التكبيرة. لكن المهم أنه يلاحظ المؤذن التلحين، يترك التلحين ثم يجعل الجمل متناسبة، يكون بعضها قصيرة وبعضها طويلة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: علمنا مما ورد في النصوص بأن الجنة والنار مخلوقتان، فهل يوجد فيهما من ينعم ويعذب الآن؟ ما سمعت الآن الحديث، يوجد فيها من ينعم ويعذب. الأرواح، أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار. وكذلك أيضا أرواح الشهداء في حاصلة يدخلوا في الجنة، وكذلك الولدان الولدان والحور العين. وكذلك يفتح باب للمؤمن، يفتح باب إلى الجنة في قبره فيتنعم، والكافر يفتح باب إلى النار فيتعذب. وآل فرعون يعذبون، يعرضون على النار عدوا واشيا. نعم، والنصوص هذا كثيرة. وكذلك أيضا بعض العصاة الذين يعذبون في البرزخ، مثل ما الحديث الطويل حديث المنام، منام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى رجل يثلغ رأسه بحجر فيصح كما كان، هذا في البرزخ. ورجل كذلك أيضا الذي يشق شدقه ويشرشر، والرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلقم حجرا، والرجال ونساء العراة الذين يأتيهم لهب من النار فإذا هم ضوضوا، كلها على في البرزخ يأتيهم من النار. كل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تثنيان، وهذه النصوص كلها تثبت أن الجنة والنار فيها، وأن فيها أناس يعذبون، فيها أناس نعم. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع على الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.